ثم قال واذكر الله فيه، أي إذا جلست مجلسا فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه اسم الله إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة ونقصا. قال وأقله كفارته، أي أقل ما يكون به ذكر الله هو كفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك إلى تمام الذكر المعروف. طيب، كيف يسمى هذا الذكر كفارة؟ وفي الحديث الوارد في ذلك فإن كان مجلس سوء كان كفارة له، وإن كان مجلس خير كان كالخاتم كالطابع عليه. نعم، وإذا كان مجلس سوء يكون كفارة، وإذا كان مجلس خير كان كالطابع، لكن لماذا سماه الفقهاء كفارة المجلس؟ طيب لماذا سمي كفارة؟ طيب إذا كان مجلس خير، لا، رجل ورجل جلس يقرأ عليه قرآن، ما قلنا نقول سبحان الله، ما في إشكال، لكن لماذا سمي كفارة؟ حسن، لأنه باعتبار عامة مجالس الخلق يحصل فيها النقص فتفتقر إلى التكفير، فقيل فيه كفارة المجلس. ولا يقال حينئذ كما قاله بعضهم أنه لا يكون سنة إلا في المجلس الذي خلط فيه سوء بخير، بل الحديث فيه أنه يؤتى به في هذا وفي هذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.